تقريبا بارتفاع برج الفيصلي. فزحف رمال بالارتفاع هذا شيء طبيعي انه يغطي مدن، والعيش فيها شبه مستحيل، ودخولها ما يصلح الا بهذا الوقت من السنه، لان درجات الحراره في الصيف تصل الى 80 درجه تحت اشعه الشمس، والى 60 درجه في الظل، وفي الشتاء قد تصل الى 2 تحت الصفر. في الفيديو هذا بحاول اغطي لكم تجربه رحلتنا للربع الخالي لمده 6 ايام،